نعم. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمر أن يسافر قال أخي لا تنسى المسيح. هذا مو صحيح، هذا الأثر لا يصح.